يا شباب فين الباقيين؟ طيب باقي فين؟ الطريق ما شاء الله. الساعة يعني نص ساعة، نص ساعة إلا خمس، 20 دقيقة فاتت. يا مرحبا. طيب عشان احنا متأخرين عن البنات يا شباب. دكتور عنا الترم الاول احنا البنات مش عارف والله. نفس مره نتقدم عنكم كده نفسي انا طيب ان شاء الله. خدنا طبعا الليكوسايتوزيس والايزينوفيليا والمونوسايتوزيس. تمام الشغل؟ لا لسه، دي اخر الثانية. اخر الثانية لسه ما خلصناش. الماضي عندنا شيء كنا غرناه شوي. ايوه. ما هو دي اخر الثانية. مونوسايتوزيس خلصنا المرة اللي فاتت. ايوه. الحين انفكشس مونو نيوكليوزيس. انفكشس مونو نيوكليوزيس. بتسمى جلاندولار فيفر. جلاندولار جاي من جلاندز غدد يعني. ليه؟ علشان دايما الاطفال وغالبا بيجي معظمه في الاطفال اكتر يعني. طيب يا شباب خلاص يا فهم خلاص. بتلاقي غدد طالعه له كده في الرقبه، ممكن تحت الكوع، اللي هي الغدد الليمفاويه او العقد الليمفاويه، عشان كده سموه جلاندولار فيفر. طيب في ناس كمان سموه كيسنج ديزيز. كيسنج يعني تقبيل، يعني تقبيل. ايه كسمي. بس في تقبيل اللي هو اغلاق المحلات وتقبيل حاجه ثانيه. ده التقبيل الحاجه الثانيه. طيب ليه؟ لانه بينتقل بالكيسنج، يعني رجال ورجال مثلا يجي يسلموا على بعض وقبلات وبوس وحاجات زي كده ينتقل. حرمه وحرمه برضو نفس الكلام، فسموه كيسنج ديزيز. مونو نيوكليوزيس. مونو او مونو نيوكليوزيس علشان ايه؟ علشان بتكسر فيه المونونيوكليار سيلز اللي هي الخلايا ذات النواة الواحدة، سواء ليمفوسايتس او مونوسايتس كمان. طيب يبقى عرفنا الاسماء المتعددة بتاعته. طيب الايتيولوجيكال ايجنتس، العامل المسبب، فيروس هو فيرال انفكشن. الفيروس اسمه ايبشتاين بار فيروس. ايبشتاين بار فيروس. طيب طبعا الكلمة دي منها الماني، الاس دي في الالماني بتتنطق ايه؟ شين تي. الاس بتتنطق كانها شين، تبقى ايبشتاين بار فيروس. ما علينا. الترانسميشن طريقه الانتقال زي ما قلنا دايركت كونتاكت، يا اما واحد يعطس في وش واحد، واحد يستعمل الادوات الخاصه، الفوطه، منديل، حاجات زي كده. طيب وعن طريق برضو البلاد ترانسفيوجن ممكن بينتقل. طيب انكيوبيشن بيريود لحد ما بتظهر الاعراض، من نقل العدوى الى ظهور الاعراض ده بنسميها الانكيوبيشن بيريود. بتاخد قد ايه؟ من 4 إلى 5 أسابيع. فتره يعني حضانه. ايوه فتره الحضانه بالظبط كده، من وقت انتقال العدوى الى بدء ظهور اعراض المرض، دي بنسميها الانكيوبيشن بيريود اللي هي فتره الحضانه. طيب هو الانفكشوس مون نيوكليوز بيتميز بحاجه غريبه شويه، انه بيبقى في عنده هاي تيتر اوف هيتيروفيل انتي بوديز. يعني ايه هيتيروفيل انتي بوديز؟ يعني بتظهر انتي بودي عنده في الدم، في الدم بتاعه. بتعمل ايه؟ بتعمل اجلوتينيشن مع ار بي سيز بقى مش بتاعته، بتاعت حيوانات. طيب زي ايه؟ زي الشيب ار بي سيز، الهورس ار بي سيز، البيف ار بي سيز، يعني بتاعت الاغنام، بتاعت الحصان، بتاعت الابقار. طيب انتي بودي تظهر في دمه تعمل اجلوتينيشن لار بي سيز بتاعه حيوانات، زي ما قلنا تشيب، هورس، بيف. اوكي دي بنسميها ايه يا شباب؟ هيتيروفيل انتي بوديز. طيب في اي سؤال في اللي فات؟ ها كيف ينزل انتي بودي؟ ايش كيف ينزل انتي بودي؟ يعني لو جبنا الانتي بودي بتاعت التشيب الاغنام، كويس، الار بي سيز بتاعت الاغنام، عظيم، وفصلناها، بناخد شويه من دم الاغنام لا مش سيرم، بناخد دم عادي ندوره في السنترفيوج نرمي السيرم، بناخد الار بي سيز دي بنغسلها 3 مرات عشان نشيل اي بقايا انتي بودي حقه الاغنام. عظيم. يبقى عندي ار بي سيز بتاعت اغنام. طيب حاجه الانسان سليم زي كده وزي حضراتكم، اخد السيرم بتاعه واحطه على التشيب ار بي سيز دي بعد ما غسلتها ولا هيحصل حاجه. نفس الشيء. كيف نفس الشيء؟ لا انا بقول انا سليم الحمد لله وانتم كويسين الحمد لله سلام، ما عندنا شيء. تمام. ما هيحصل شيء للار بي سيز، لا هتتكتل ولا تتجمع مع بعض، ده اللي بنسميه اجلوتينيشن. طيب طيب هنيجي للشخص اللي عنده انفكشوس مونونيوكليوزس، هنسحب منه الدم بتاعه ونفصل السيرم ونحطه على التشيب ار بي سيز، هنلاقي حصل اجلوتينيشن، تكتلت الار بي سيز وتجمعت مع بعضيها وعملت كتل كده مع بعضيها. انما في حاله الانسان العادي ما تاثر، ده كل ار بي سيز ماشيه لحالها كده ما تتجمع ولا تتكتل. عرفنا الفرق؟ طيب هنيجي للباثو فيسيولوجي. طبعا الاشتان بارفيروس زي ما قلنا ترانسميتد بيا انتيميت كونتاكت ويز بودي سيكريشنز، وخصوصا الاورو فارينجال سيكريشن زي ما قلنا اللعاب العطس حاجات زي كده. طيب طيب طيب ايش بيساوي بقى؟ الاشتان بارفيروس بيروح على البي سيلز، خد بالك البي سيلز اللي موجوده في الاورو فارينجال ابيثيليوم. تمام. وممكن طبعا زي ما قلنا ده لو ايه هيمشي بالدايركت كونتاكت، لو حصل عدوى زي ما قلنا بالعطس بالزكام بالتقبيل بالحاجات اللي زي كده، ممكن عن طريق البلاد ترانسفيوجن زي ما قلنا كمان. طيب دي وسيله اخرى. طيب يبقى هو راح على فين؟ اصاب مين؟ لا البي سيلز الليمفوسايت، بي سيل الليمفوسايت عندنا منها بي ومنها تي، كلام معروف طبعا قديم، بيروح على البي سيلز ويعمل لها انفكشن. طيب البي سيلز بتبدا تعمل سيركوليشن بتلف، ده دي طبيعتها انها بتعمل دوريات كده زي ما انتم عارفين البي والتي دول بيعملوا دايما دوريات حراسه كده من الدم للغدد الليمفاويه ومن الدم تمام رايحين جايين، عاملين زي ايه العسكري كده اللي رايح جاي وظيفته الحراسه في الايه في الشارع. طيب طيب السيركوليتنج بي سيلز دي تعمل ايه؟ سبريد انفكشن عن طريق الايه الريتيكولو اندوثيليال سيستم، يعني بتروح للليفر بتروح للليمف نود بتروح لباقي الليمف نودز بتروح للسبلين وتنقل لهم الفيروس اللي اصابها. طيب طيب بعد كده يحصل مقاومه للجسم، مقاومه للجسم عن طريق ايه؟ هيومورال وسيلولار اميونيتي، يعني بتبدا البي سيل اللي اصيبت واللي ما اصيبت تطلع انتي بودي، وتبدا التي سيلز تعمل ايه؟ هجوم على الفيروس. خلاص اوكي ماشي يا شباب. طيب مين اللي مسؤول اساسا بقى عن الفيروس مهاجمته يعني والقضاء عليه عاده لكل الفيروسات، البي ولا التي؟ التي. التي بالظبط كده، ولذلك بنقول ان التي ليمفوسايت ريسبونس ده ضروري بانه ايه بيعمل كنترول للإبشتاين بار فيروس انفكشن. كويس. الناتشرال كيلر سيلز والسيتوتوكسيك سيلز دول بيعملوا كنترول على البروليفريتنج بي ليمفوسايت اللي هي انفكتد بي الايه الإبشتاين بار فيروس. طيب نقول تاني التي سيلز هي اساسا اللي بتعمل كنترول على الانفكشن بتاع الفيروس، هي اللي بتقضي عليه. طيب اوكي في عندي كمان السيتوتوكسيك دي سيلز والناتشرال كيلر سيلز دول بيعملوا ايه؟ بيحدوا لي من زياده البي سيلز، لان البي سيلز بتقعد تتكاثر وهي مصابه بالفيروس وبالتالي بتنشر العدوى اكتر واكتر. طيب يبقى عرفنا دور البي والتي، هي بتطلع انتي بودي بس الانتي بودي زي ما انتم عارفين ما بيعملش حاجه للفيروس، مقاومته للفيروس قليله. المهم ان التي سيلز، ولذلك زي ما قلنا قبل كده ال HIV لما بيخش الجسم بيهاجم مين؟ التي لينفوسايت، التي لينفوسايت، انما البي سايبها والبي بتطلع تقعد تطلع في انتي بودي انتي بودي، بيبقى جسمه مليان انتي بودي ولكن غير ذات قيمه. طيب طيب يبقى التي لينفوسايت هي اللي بتعمل ايه كنترول على الابشتاين باربار الابشتاين باربايرال انفكشن. الناتشرال كيلر سيلز والسيتوتوكسيك بتعمل كنترول على البروفريتنج بي سيلز، لان البي سيلز لو قعدت تزيد زي ما قلنا ممكن بتعمل نشر للعدوى اكتر واكتر، وفي نفس الوقت ممكن بعد كده تعمل اورام بعد بقى 10 سنين 20 سنه كده يعني. طيب يبقى المفروض ايه نحدها؟ ولذلك برضو كلام تاني بنكرر، التي لينفوسايت سيلولار ريسبونس كريتيكال ان ديتيرمينينج كلينيكال اكسبريشن اوف ابشتاين بار فايرال انفكشن. خلاص هو اللي بيحدد لي قد ايه الانتشار المرض. تمام، رابيد انتي فريشن تي سيل ريسبونس بيعمل كنترول للبرايمري ابشتاين بار فايرال انفكشن ولايف لونج سبريشن للابشتاين بار فايرال انفكشن، يعني بيقضي على الفيروس. التي الليمفوسايت ريسبونس هو اللي بيقضي على الفيروس وبيدي مناعه وحصانه باقي العمر، عمر الانسان كله بعد كده خلاص ما هيصاب بهذا الفيروس. اوكي، ده ايه يا شباب؟ التي ليمفوسايت ريسبونس، يعني ده بيتوقف على التي سيلز. اوكي، ومدى استجابتها ومدى قوتها وفعاليتها في مقاومه الفيروس. مفهوم يا شباب لحد كده؟ ايوه. انا بشرح لكم ايه بطول فيه عشان ايه نحاول نفهم يعني، وبقرا معاكم عشان لما تيجوا تقروا بعد كده ما تحسوش بصعوبه. عليكم السلام. اوكي، طيب طيب لو التي سيلز بقى ايه الافكتيف هتعمل ايه؟ هيحصل ايه يا شباب؟ اكسسيف اند ان كنترولد بي سيل بروليفريشن، حتى انها تتكاثر تتكاثر تتكاثر البي سيلز. اوكي، وفي النهاية ممكن تعمل لي ايه؟ بي لينفوسايت مالجنس، تعمل اورام بعد كده اللي هي بنسميها الليمفوما، اورام في الغدد الليمفاوية. اوكي، ده لو ايه التي سيل ريسبونس ان افكت غير فعال. طيب طيب من ضمن الاميون ريسبونس ليه للشامبرن باربايرال انفكشن ان بيحصل فيبر، بتبقى سبب الفيبر ايه عموما يعني سبب الفيبر في اي انفكشن بيبقى سببه سيتوتوكسين ريليس بسبب الليمفوسايت انفيجن بالابشتاين بار فيروس. سيتوتوكسين بتكونها خلايا الدم عموما هي اللي بتروح رافعه درجه حراره الشخص. طيب طيب الليمفوسايتوزيس بقى طبعا بيتميز الابشتاين بار فيروس انفكشن زي ما قلنا بالهيتيروفيل انتيبوديز اللي احنا شرحناها اللي هي انتي بودي ولكن دايركتد اجينست مين؟ تشيب هورس بيف ار بي سيز، مش اجينست هيومن ار بي سيز. طيب طيب دي اول خاصيه. تاني خاصيه بيبقى فيه ليمفوسايتوزيس، يعني ليمفوسايتس كتيره جدا. تالت خاصيه ان بيبقى فيه اتيبيكال ليمفوسايتس، يعني ليمفوسايت كتيره بس معظمها مش الليمفوسايت اللي انا تيبيكال، يعني ايه؟ يعني نموذجي، يعني بيقول لك او يعني مظبوط يعني زي ما اقول لك انت اجابتك دي مثلا نموذجيه زي اجابه الكتاب مثلا، يبقى انت اجابتك دي تيبيكال زي الشرح اللي قلناه مثلا. طيب هنا بيبقى الليمفوسايتس اتيبيكال، يعني الليمفوسايت ونحلف بالله انها ليمفوسايت بس شكلها متغير شويه فبنسميها اتيبيكال. طبعا هنشرحها بس انا بقول لكم ايه مقدمه كده. طيب الليمفوسايتس اللي موجوده بتبقى سببها زي ما قلنا بروليفريشن اوف ابشتاين بار فيروس انفكتد ليمفوسايتس. طيب بيبقى فيه طبعا فارنجايتس، التهاب في الزور بنشوفه في ابشتاين بار فيروس انفكشن. سببه ايه؟ proliferation of Epstein Barr virus infected بي لينفوسايت اللي موجوده في الليمفاتيك تيشو بتاع الايه الاوروفارينكس. يعني زي ما قلنا المشكله بتبدا في الاوروفارينكس في المنطقه بتاعه اللعاب الزور، منطقة الزور دي هي اللي بتبدأ فيها بروليفريشن تكاثر للبي لينفوسايتس. تمام، تكاثرها ده هو اللي بيعمل احتقان ويحسس المريض بألم لما يجي يبلع أو يجي يتكلم أو وجع في الزور. طيب اوكي يا شباب، حد في حاجة مش مفهومة؟ ها؟ اللي مش مفهوم قول له لي وأنا أوضح. يا سلمى في حاجة مش فاهمها؟ لا، الكلينيكال فيتشرز يعني هي الحقيقه المفروض ما تهمناش احنا قوي، بس ناخد فكره برضو عنها. هو بياخد تقريبا يعني معظم الجسم الانفكشس مونوكليوز. ليه؟ لان زي ما بنقول ان البي ليمفوسايتس المصابه دي بتلف على الريتيكولو اندوثيليال سيستم كله. طب هو الريتيكولو اندوثيليال سيستم موجود في موجود تقريبا يعني معظم الاماكن، يمكن البرين بس هو اللي ما فيهوش، ولكن برضه بيأثر عليه. طيب يعني في الجي اي تي هتلاقي عقد ليمفاويه، في اللنج هتلاقي، في الليفر، في السبلين. طيب يبقى بالنسبه للسي ان اس المريض هيحس بفاتيج، تعب، لوس اوف ابيتايت، هيديك، فيفر. طيب طبعا دي حاجات غير مباشره، يعني الفيروس ما دخلش على البرين ولا حاجه، بس دي تاثيرات غير مباشره. على الاي برضه تاثير غير مباشر، هيجي له فوتوفوبيا. ها ماشي يا شباب، فوتوفوبيا يعني يجي لما تنور النور كده ما يعرفش يفتح عينيه، يروح مغمض عينيه على طول. زي انت لما تيجي مثلا حد يقدر يجي في ضوء الشمس ويروح مفتح عينه على الاخر كده ويشوف ويطالع ضوء الشمس، ما حد يقدر. جربوها مره كده يعني، بس ما حدش جربها يعني لان خطر على العين. بس فانا الضوء العادي بقى، انا الضوء العادي مثلا زي كده بطالع فيه ما في مشكله، هو ما يقدر يطالع فيه. طيب ده بنسميه فوتوفوبيا. طب في النسبه للثروت الزور بنلاقي ريدنينج وسورنس، منطقه حمراء وحرجان فيه، التونسلز ريدنينج وسويلنج وسباتشز، برضو اللوزتين اللي موجود هلاقي برضو حمار وبياض فيه. طيب الليمف نودز هنلاقي جنرالايزد سويلنج، يعني لو جيت الليمف نود اللي هنا، العقد الليمفاويه هنا كلها كبيره، في عقد ليمفاويه هنا كبيره، في ليمف نودز هنا في الصدر بين الرئتين، في تحت عند الفخذين، يعني كل العقد الليمفاويه. عشان كده سميناها زي ما قلنا في الاول خالص جلاندولار فيفر. جلانس اللي هي مقصود بيها ايه؟ العقد الليمفاويه. طيب بالنسبه للريسبيراتوري بيجي له شويه كف، كحه، السبلين بيبقى انلارجد، الطحال دي حاجه مميزه جدا. في الجي اي تي بيبقى نوزيا وابدومينال بين، نوزيا يعني غثيان وألم في البطن. بيبقى طبعا في برضو احيانا اللي هو الراش اللي هو الطفح جلدي، بيبقى ماكلو بابرا الراش. اوكي يا شباب، الناس اللي بتتكلم ورا دي قول لي طيب ايش هي يا راجل يا طيب. طيب في حاجة يا شباب في اللي فات؟ ها؟ طيب هنيجي لللاب انفستيجيشنز، ودي أكتر حاجة تهمنا يا شباب دايما، عشان احنا مختبرات دايما اللاب انفستيجيشن دي تكون فاهمها كويس جدا وحافظها كويس جدا. ما ينفعش تدخل الاختبار بدون اللاب انفستيجيشن. تريتمنت أنا مطلوبه منك، العلاج. كلينيكال بيكشر تكون عارفها، بس مش بنفس درجه الايه اللاب انفستيجيشن بنسالك فيها. بس اللاب انفستيجيشن دي ملهاش حل. اوكي طيب زي ما قلنا في اللاب انفستيجيشن بيتميز طبعا زي ما قلنا الهيتروفيل انتي بوديز، الليمفوسايتوزيس اللي بشوفها في البلاد بيكشر، الليفر عشان بيتاثر بلاقي الليفر انزيمز عاليه، ممكن بنعمل كالشر بس طبعا دي ما بنعملهاش عادة يعني. طيب المونونوكليوزيس سبوت تيست اساسا كلها بتعتمد على الاي جي جي والاي جي ام انتي بودي اللي بنحصلها في البلد ضد الاشتاين بار فيروس، ودي اللي بتبقى سبيسيفيك بقى واقدر احلف بالله عليها، ده غير الهيتروفيل انتي بودي. خد بالك الهيتروفيل انتي بودي دي قلنا ايه؟ انتي بودي بتطلع في جسم المريض دايركتد اجينست مين؟ حيوانات، شيب، هورس، بيج. اوكي؟ دي بسميها هيتروفيل انتي بودي. في انتي بودي ثانيه بقى اللي بحلف بالله فعلا عليها اللي هي ضد مين؟ ضد الفيروس، ضد الكابسيد بتاع الفيروس، ها؟ ضد النيوكلير انشن بتاع الفيروس. دي اللي بتبقى ايه سبيسيفيك وخلاص، دي ملهاش حل يعني. انتوا خدتوا تركيب الفيروس طبعا. مش كده ولا لسه ما خدنا ما اخدتوا تركيب الفيروس لسه طيب ما اخدتوا فيرولوجي خالص مره لسه اسبوعين امال الدكتور هاني ايش بيعطيكم الدكتور هاني فين فنجات والله بعد اسبوعين بنفتح دكتور احمد عاشم هي اللي هديكم صح طيب هناخد الدياجنوز بقى يا شباب بالتفصيل اول حاجه زي ما قلنا هنعمل ايه كومبليت بلاد كاونت السي بي سي بتاعتنا دايما بنبدا بيها يعني احنا كهيماتولوجي اول حاجه لازم ابدا بصوره الدم لازم طيب بلاقي ايه يا شباب رايز في الوايت سيل كاونت ليكوسايتوزيس طيب ومعها ابسوليوت ليمفوسايتوزيس اوكي انا شرحت لكم قبل كده ايش الفرق بين ابسوليوت والريليتيف شرحناه ولا ما شرحناه طيب افكركم بيه تاني لو قلنا العدد الطلبه اللي جالسين هنا 10 العدد المطلق طيب ايوه ثلاثه منهم لابسين بنطلون زي سلمان او سروال اي ثلاثة لابسين بنطلون هو اسمه بنطلون ولا سروال؟ بنطلون امال السروال ايه؟ حاجة داخلية يعني؟ طب معلش سروال حق الثوب اللي تحت الثوب يعني خلاص يا سلمان ما تضحكش لا بالسروال اوكي يا شباب ثلاثة لابسين بنطلون وسبعة لابسين ثوب يبقى كده نسبة اللي لابسين البنطلون كام؟ 3% 30% صح؟ أنا قلت العدد الإجمالي 10 تمام؟ يبقى النسبة كام؟ 30% والعدد الفعلي كام؟ 3 اللي لابسين بنطلون 3 واللي لابسين توب 7 العدد الإجمالي 10 يبقى إنما النسبة بتاعت اللي لابسين بنطلون كام؟ 30 طب لو قلنا اللي جالس هنا 100 طيب 30 منهم لابسين بنطلون و70 لابسين توب يبقى كده النسبه كام؟ 30% برضه 30% نفس 30% النسبه هنا 30% وهنا 30% بس لما كان العدد 100 العدد الفعلي بقى اللي لابسين بنطلون كام؟ 30 انما لما كان العدد 10 العدد الفعلي كان كام؟ 3 انما في الحالتين النسبه واحده يبقى عرفنا بين النسبه المئويه والعدد المطلق العدد المطلق هنا 3 وهنا 30 النسبه المئويه هنا 30 وهنا 30 فهمنا الفرق يا شباب يعني النسبه ممكن تبقى ثابته والعدد المطلق هو اللي بيتغير ولذلك انا ما قلت لكم لما نيجي نحسب الايزينوفيل البيزوفيل الليمفوسايت الحساب الصحيح بالعدد المطلق وليس النسبة المئوية لأن النسبة ممكن تخدعني اوكي فهمت طيب هنا هيبقى الحقيقة هيبقى ابسوليوت وريليتيف ليمفوسايتوز طيب يعني حتى العدد النسبي والعدد المطلق هيبقى عالي اوكي طيب ايش تاني بقى غير ان بيبقى فيه ارتفاع في الليكوسايت هو الارتفاع الحقيقي بيبقى مودريت رايز مش ارتفاع عالي مره يعني مش هلاقي مثلا 50 ولا 60 لا ممكن الاقيه 14 15 مش ارتفاع شديد في كمان ممكن بيبقى معاه اوتو اميون هيموليتيك انيميا طيب اوتو اميون هيموليتيك انيميا وما دام قلت اوتو اميون يبقى معناه ان في انتي بودي بتطلع من الجسم directed against the own cells اللي هي الار بي سي طب هتبقى directed against ايه اولا هي بتبقى cold antibody يعني بكتشفها في درجه حراره الغرفه مش لما احط فيه 37 درجه against انهي blood group against الاي small اي blood group specificity اللي هي خاصيه للاشخاص اللي عندهم small اي blood group هو في blood group اسمها small اي في يا شباب small اي سمول اي اي صغير يعني احنا نعرف اي وبي واي بي واو في كمان اي ولا ايه في طبعا اللي احنا عارفينه الاي بي او دوت والار اتش دول يعني الروتين في ما يزيد عن 300 فصيله دم اخرى ما هتاخدوهم ان شاء الله السنه الجايه باذن الله في البلاد بانك. دي من ضمنهم اللي هي السمول اي. في بيج اي وفي سمول اي. طيب السمول اي عاده دي بتبقى في الاطفال، يكبروا تجلب تبقى بيج اي. طيب عشان هم سمول برضه. اوكي يا شباب، يبقى قلنا في مودريت رايز في الوايت سيلز وابسوليت لينفوسايتوز. احيانا المريض يجي له اوتو ميون هيموليتيك انيميا والاي جي ام انتي بودي تبقى دايركتد اجينست السمول اي بلاد جروب، وده بنسالكم فيه، خد بالك دي الاسئله هنا. احيانا برضو يحصل ثرومبو سيتوبينيا، سببها ايه؟ اوتو ميون ثرومبو سيتوبينيا، ويحصل بربره في بعض الايه المرضى. اوكي يا شباب. طيب هنيجي للبريفرال بلاد فيلم، ده اللي بيطلعه لي الشيت بتاع ايه الجهاز. طيب عملت فيلم وسبخته، ايش هشوف فيه؟ زي ما قلنا هيبقى فيه لارج نمبر اوف اتيبيكال ليمفوسايتس، دي بتبقى ليها فاريبل ان ابيرنس، يعني بتختلف في شكلها شويه، وال النيوكليس بتبقى مفتح شويه، السيتوبلازم بيبقى لونه يشبه الى حد ما السيتوبلازم حق المونوسايتس، بنسميه على كده، بيبقى شبه الرياكتيف ليمفوسايت. اوكي بتظهر امتى بقى الاتيبيكال ليمفوسايتس دي؟ من اليوم السابع الى اليوم العاشر. اوكي يا شباب. طيب هنيجي للانتي بوديز بقى اللي موجوده، زي ما قلنا عندنا منها نوعين، هيتيروفيل انتي بودي دي اللي دايركتد اجينست التشيب او الهورس او البيف ار بي سيز، وعندي السبيسيفيك بقى اللي هي الايبشتاين بار فيروس انتي بودي. اوكي طيب الاختبارات اللي هنسويها الهيتيروفيل انتي بوديز، عندي بول بانل تيست وعندي المونو سبوت تيست. اوكي في البول بانل تيست الهيتيروفيل انتي بوديز بتبقى دايركتد اجينست مين؟ التشيب ريد سيلز، خلاص، وبتبقى موجوده في السيرم في هاي تيتر. الانتي بودي دي مش بس انها بتبقى دايركتد اجينست التشيب ار بي سيز، بتبقى نوت ابزوربد بالجينيا بيج كيدني سيلز ولكن ابزوربد بالاوكس ريد سيلز. طب يعني ايه هذا الكلام؟ يعني هاخد الانتي بودي دي من المريض، اوكي، هحطها على التشيب ار بي سيز، هتروح عامله ايه؟ اجلوتينيشن. يعني هي اصلا مش كلوتين، اجلوتينيشن، خليها اجلوتينيشن، ده ايه التعبير الاصح، بس انت قصدك صحيح. انا اوكي عملت اجلوتينيشن. اوكي يا شباب. طيب لو مررناها او يعني حطيناها قبل ما نحطها على التشيب ار بي سيز، عملناها حطيناها مررناها على جينيا بيكس كيدني سيلز، خدنا السيلز من الكليه بتاعه الجينيا بيكس، تمام، وحطينا عليها السيرم بتاع المريض، كويس، عملنا لها انكيوبيشن شويه، وبعدين رحنا مدورين وخدنا السيرم تاني وحطيناه على الايه التشيب ار بي سيز. اوكي ايه اللي هيحصل؟ هتعمل اجلوتينيشن ولا ما هتعمل؟ لا هتعمل، برضه هتعمل، يعني الجينيا بيكس ريد سيلز ما اثرت فيه. طيب لو عملنا لها انكيوبيشن مع الاوكس ريد سيلز، اوكس يعني ايه يا شباب؟ يعني تور، لا مؤاخذه يعني. عملنا لها الاول انكيوبيشن مع الاوكس ريد سيلز، يعني جبنا من التور خدنا الار بي سيز وحطينا عليه السيرم بتاع المريض شويه، وبعدين خدنا السيرم ده وعملنا له تيست مع التشيب ار بي سيز، هنا هيعمل اجلوتينيشن ولا ما هيعمل؟ ما هيعمل هنا. ليه؟ لان الانتي بودي اللي كانت موجوده مين اللي خدها؟ خدها الار بي سيز بتاعت الاوكس. اوكي انتوا عارفين الجينيا بيكس الاول ولا ما تعرفوها؟ خنازير غينيا دي عارفينها؟ خنازير عاديه اصلا. لا لا لا انت فاكر مفكر الخنازير؟ لا لا دي بتتاكل واكلها حلال، يعني دي عباره عن ارانب، بس ارانب صغيره شويه كده. جرابيع. ايش؟ جرابيع؟ لا دي توكل، في مصر بتتباع وبتتاكل، بقى هي ارانب. مش مش ايوه الهمتار الهمتار هي ارانب ما اعرفش هنا اسمها ايه يعني بس هي ارانب مش خنازير خالص ده هي حجمها كده الخنزير كبير كده لا بس هي اصطلح على اسمها كده يعني انهم اكتشفوها تقريبا في غينيا فسموها خنازير غينيا انما هي مش خنازير خالص خالص يعني دي ارانب صغنطوطه كده صغيره في الحجم ليها الوان جميله تلاقيها ازرق احمر حاجه كده اي والله والله صح المهم ما علينا يا شباب اوكي خلاص عرفنا ان يديله في الانتي بودز معايا خليكم معايا يا شباب فما هو احنا قلنا ايه ابزورب بالاوكسيليت سيلز خليك معايا يا شباب خليكم معايا طب ما احنا قلنا في الاول ان الهيتروفيل انتي بودي دي اجينست مين التشيب صح والبيف والهورس تمام طب ما هو البيف ده عنده طور برضه ولا ما عندوش طور البيف اللي هو الابقار يعني طيب يبقى عرفنا ان هو ايه ابزوربد بالاوكسيليت سيلز وليس بالجينيا بيكس ريتسيلز نعم اتفضل اوكي طيب عشان نتاكد بقى ان البول بايننج تيست ده بوزيتيف يا شباب هنعمل التتر كويس وبعد كده طلع مثلا واحد على 128 مثلا يعني هنيجي نعمل له انكيوبيشن مع الجينيا بي مع الاوكسيليت سيلز ونعيده تاني هنلاقيه انخفض الى يمكن ايه اقل من الربع التتر اللي احنا شفناه ده 128 ده ممكن تلاقيه بقى 1 على 4 او 1 مثلا على 8 طيب طيب يبقى كده اتاكدنا ان البول بانل تيست ده بوست طيب في اللي اسهل منه بقى اللي هو المونو سبوت تيست ده بقى خلاص هتقعد انت تدوس دماغك وتجيب ار بي سيز من الحصان من الحمار الكلام ده وجع دماغ يعني بقى بيعملوه دلوقتي ايه في صوره سلايد تيست كده سلايد سلايد وتلاقي انبوبه فيها الانتيجين تحط عليه سيره من نقطه على نقطه وتدوب وتشوف الاجلوتينيشن طيب طيب ده سبستيتيوت استبدل بقى ايه الهورس ريت سيلز بالتشيب سيلز يعني بعد ما كنا بناخد هنا تشيب ار بي سيز هنا بناخد ايه هورس ار بي سيز من الهورس طبعا محطوطه في فورمالين ومتحضره وجاهزه بتجيبها لي الشركه خلاص التتر بيعلى امتى يا شباب من الاسبوع الثاني الى الثالث اوكي وممكن تستمر التتر ده لمده 6 اسابيع اوكي ده كان الايه اللي تيروا في الانتيبوديز بنكتشفه بايه باختبارين بول بانل تيست ومونو سبوت تيست في البول بانل تيست بنستعمل التشيب ار بي سيز في المونو سبوت تيست بنستعمل ايه فورمالايزد هورس ريت سيلز اوكي طيب السبيسيفيك زي ما قلنا بقى اللي حابب احلف بالله ده اللي خاص بالفيروس بقى يعني كله ده مش للفيروس انما اللي عايز اعرف اللي هو ايه الانتي بودي اللي ايه موجهه ضد الفيروس يبقى اللي بيشتغل بار فايرال انتي بودي رايز في التتر اجينست زي ما قلنا بيشتغل بار فايروس الكابسيد انشن بنشوفه في اول اسبوعين الى ثلاث اسابيع وضد النيوكليار انتيجين بنشوفه بيطلع بعد كده وبيستمر الى مدى الحياه يبقى في ضد الكابسيد الكابسيد اللي هو كبسول المحيط بالفيروس اوكي وفي ضد النيوكليس حقه الفيروس اللي ضد الكبسيد زي ما قلنا بيطلع من الاسبوع الثاني او الثالث يظهر في الاسبوع الثاني او الثالث واللي ضد النيوكليير انتيجين بيطلع بعد كده وبيستمر طول الحياه اوكي يبقى عرفنا السيرولوجيكال تيست بتاعه الامشتامبر فيروس ده يا شباب في منها الهيتروفيل وقلنا اثنين بول بانل ومونو سبوت وفي السبيسيفيك للفيروس انتي كابسيد وانتي نيوكليير سهله ها ايوه سرحان لا انت ايوه معايا ولا مش معايا لا شكلك لسه معايا حب اعيد لك ثاني اعيد ما عنديش مشكله اعيد ثاني طيب عندنا بالنسبه للسيرولوجيكال تيست الانتي بودي بقى اللي طلعت وهتخليني احكم ان دي ابشتاين باير فايرال انفكشن ان دي جلاندولار فيفر ان ده انفكشن مونوكليوزيس نوعين من الاختبارات اختبار بيظهر لي الهيتروفيل انتي بودي زي ما قلنا اللي بتبقى موجهه ضد ار بي سيز بس بتاعت حيوانات. اوكي. وعندي الانتي بودي الاجسام المضاده اللي موجهه ضد الفيروس او ضد الفيروس. اللي ضد الفيروس طبعا دي اللي بقدر احلف بالله عليه. تمام. طيب اللي موجهه ضد الار بي سيز بتاعت الحيوانات عندي نوعين. بول بانين تيست الانتي بودي بتاعتي بيبقى موجهه ضد اللي تشيب ار بي سيز. كويس. ودي بتبقى ابزوربد بالاوكس ريد سيلز وليست ابزوربد بالجينيا بيج كيدني سيلز. يعني مين اللي بيمتصها؟ الاوكس ريد سيلز وليس الجينيا بيج ريد سيلز. دي ما بتمتصهاش او ما بتاخدهاش يعني تعمل رياكشن معاها. طيب ده بالنسبه للبول بانل تيست. المونوس بول تيست ده بنقول برضه سكرين بس على السلايد بنستبدل بيه الهورس ريد سيلز بدل الشيب. يعني بناخد من دم الحصان بدل ما بناخد من ايه من دم الاغنام. اوكي. وده بيبقى التتر بتاعه عالي من الاسبوع الثاني الى الثالث وبيستمر لمده 6 اسابيع. طب السبيسيفيك بقى اللي يخص اللي طالع ضد الفيروس عندنا ضد الكبسيد اللي هو كبسول بتاع الفيروس ببساطه كده وضد النيوكليير انتشن اللي موجود. اللي ضد الكبسيد بيبقى في اول اسبوعين ثلاثه برده زي المونوس بوت تيست. اما اللي ضد النيوكليير انتشنز الانتشنز اللي موجوده في النيوكليس ده بتطلع بعد كده وبتستمر مدى الحياه. اوكي. في حد مش فاهم يا شباب؟ عيد تاني ما عنده مشكله. طيب دي زي ما احنا شايفين كده شكل الليمفوسايت. بس هل دي شكل دي الليمفوسايت اللي احنا متعودين عليها دي اللي احنا شفناها في العملي؟ ما هي ما هي يعني شوف النيوكليس حتى الحجم والحجم وبعدين السيتوبلازم الزايد ده. احنا قلنا الليمفوسايت يا دوب شريط كده خفيف هلال خفيف قوي واذا حصلته كمان من السيتوبلازم. انما هنا السيتوبلازم زايد النيوكليس كانت دويره كده هنا بدات ايه يعني تفتح شويه. تمام. والسيتوبلازم بدا يزيد شويه وبدا ياخد لون سماوي شويه لون زرق ازرق شويه. تمام. بس هي في النهايه الليمفوسايت. اوكي. دي بسميها ودي عاده بتبقى تي ليمفوسايت كده يا شباب. طيب دي من الحاجات المميزه جدا جدا جدا للانفكشوس مونونيوكليوز بسميها اتيبيكال ليمفوسايت. طيب بس ممكن طبعا برضو بشوفها في الفايرال انفكشن غير الاشتامبر فايروس. اوكي يا شباب. طيب طبعا ده شرح الاختبار اللي احنا قلناه. ادي الهيتروفيل انتي بودي اهي عارفين طبعا الجسم الاجسام المضاده عامله زي حرف الواي صح؟ دي معروفه اهي بتروح ماسكه هنا اهي في التشيب ار بي سيز. طيب هنيجي للجينيا بيج سيلز مسكت فيها؟ لا ما مسكت فيها. طيب الاوكسيليت سيلز مسكت مسكت فيها. يبقى لو حطيت السيرم حقه المريض على الاوكسيليت سيلز وسبته مثلا ساعتين وجيت شلت السيرم ده خلاص ما هحصل فيه الانتي بودي. انما لو حطيته هنا وعملته انكيبيشن يومين من ساعتين ولا هيتاثر. واضحه؟ ها؟ طيب بعد كده الهورس او التشيب ريد سيلز على طول ماسك فيها زي ما احنا شايفين كده. اوكي يا شباب. طبعا انتوا عارفين الاي جي ام ليه خمس صوابع صح ولا لا؟ الاي جي جي ليه صباعين فقط. معايا ولا مش معايا؟ مش عارفين الاي جي ام ليه خمس صوابع؟ عشان كده شايف الاي جي ام ماسك ازاي؟ ماسك بصباع هنا وصباع هنا وصباع هنا يروح ماسك لي اربع ار بي سيز او خمس ار بي سيز في بعض يوم يظهر لي الاجلوتينيشن. طيب لو حطيت بقى ديفرنشال دياجنوزيس للانفكشوس مونوكليوز ايه اللي بيتشابه معاه؟ السيتوماجالو فيروس اتش اي في توكسوبلازموزيس اكيوت لوكيميا بالذات الليمفوسيتيك لوكيميا. اوكي. انفلونزا روبيلا بكتيريال تونسيلايتس انفكشوس هيباتايتس. خلي الاثنين دول على جنب البكتيريال تونسيلايتس والانفكشوس هيباتايتس. الباقي ده كله لو انت ترجع ترجع للسلايدز اللي فاتت، ايه اسباب الليمفوسايتوزيس، زياده الليمفوسايتس؟ هتلاقي هو نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله، الروبيلا، انفلونزا، اكيوت لوكيميا، توكسوبلازما، اتش اي في، سايتوماجالو، صح؟ هو هو لو رجعت للسلايد هتلاقي نفس الكلام اللي قلناه. طيب انت حطينا بقى بكتيريال تونسيلايتس وانفكشوس هيباتايتس، لان احنا قلنا ايه من ضمن اعراضه ان بيبقى فيه التهابات في الحلق، التهابات في اللوزتين، صح؟ يبقى اذا بيتشابه دايما دايما الدكاتره بيخلطوا بينه وبين التهاب اللوزتين البكتيري. ليه؟ طفل بيجي يقول والله زوري بيؤلمني، ما انا عارف ابلع الاكل، يقول له على طول انت عندك التهاب في الحلق واللوزتين وخد المضاد الحيوي. طبعا هو لو عمل له صوره دم، حتى فقط صوره دم، على طول هيعرف ان ده فايرال انفكشن وليس بكتيريال انفكشن. طيب انفكشوس هيباتايتس ليه؟ لان احنا قلنا برضو ان البي سيلز بتروح للليفر وهناك تعمل له التهاب، صوره التهاب، وترفع له الانزيمز. اوكي يا شباب، ولذلك بيلخبطني مع ايه التهاب الكبد سواء بي او سي. طيب وممكن يحصل شويه صفار في العيون برضو. اوكي طيب يا شباب، في ايه؟ ايه بجد في ايه خايمه؟ قول لي. لا انت بتتناقش مع ياسر في حاجه، ها؟ قول. ايه؟ قول يا ياسر في ايه؟ ما تخبيش يعني. ما خلاص؟ طيب. طب اسباب الليمفوبينيا بقى يا شباب؟ نقص الليمفوسايت. احنا قلنا انها كام؟ المفروض من 1500 الى 4000. اوكي؟ بير كيوبيك مليمتر. سيفير بوم مارو فيلير، يعني المصنع ما عاد بيطلع، يبقى هينقص كل شيء. اوكي بوم مارو انتوا عارفين ان ده المصنع اللي بيطلع لي كل خلايا الدم. طيب يبقى لو في مارو فيلير، كورتيكوستيرويد اند اميون سبريسيف ثيرابي. فاكرين الكورتيكوسترويد يا شباب؟ اما قلنا لما بندي كورتيزون، حد فاكر؟ بيزود لي النيوتروفيل، فاكرين؟ اما قلنا فيه النيوتروفيل ماشية في الوعاء الدموي، جزء ماشي في الدم وجزء مبطن لجدار الوعاء الدموي، فاكرين ولا مش فاكرين؟ ما تذكروش، مرت علينا مرت مر الكرام طبعا. ده انا قلتها كتير والله، قلت لكم المقدار ده هو المقدار ده، بس في اللي ماشي في الدم ده اللي بقدر وانا بسحب الدم بيطلع معايا واقدر اقيسه وعده، انما اللي ملزج على الجدار هعده ازاي؟ ما هو ملزج ما بينزل. مين عايز انزله؟ مين اللي بينزله؟ كورتيزون. كورتيكوستيرويد. طب هنا بيعمل ايه الكورتيكوستيرويد؟ بيقلل لي الليمفوسايت، يبقى الكورتيكوستيرويد بيزود لي النيوتروفيل انما بيقلل لي الليمفوسايت، زيه زي الاذر اميون سبريسيف، الادويه المثبطه للمناعه. يعني الكورتيزون معروف من الادويه المثبطه للمناعه، اللي بياخد كورتيزون مناعته بتقل. يا شباب ذاكروا، يا شباب ارجوكوا ذاكروا، ما تخلوش انتوا رجعتوا الهيماتولوجي للاخر خالص، عارف عشان ما ذكرتهوش، مخلينه للاربع ايام ولا خمس ايام، والله ما هينفع، وانا بحلف لكم بالله. اذا كنتش تذاكر يوم بيوم، انا ما بقول لك يا عم لا تخرج مع اصحابك والشله والسهرات، اخرج بس روح، هي والله ما هتاخد منك نص ساعه. لو روحت اليوم نص ساعه اقرا المحاضره هتثبت هنا. انما هتخليها الاخر قبل الاختبار بيومين بثلاثه ولا هينفع. اللهم بلغت اللهم فشل. طيب يبقى وانا سيفير بوم مارو، كورتيكوسترويد والازر اميون سيرابي مع الهوتشكن ديزيز، ده نوع من انواع الليمفوما اللي هو تورم الغدد الليمفاويه، طبعا لازم اتوقع مع الراديشن، خصوصا لو وايد سبريد الراديشن. ليه برضو؟ لان الراديشن الاشعاع في يعني في بعض المرضى بنعرضهم لاشعاع للجسم كله، فبالتالي بيدمر البوم مارو، بيدمر المصنع تماما. اوكي فلازم طبعا هيعمل لي مارو فيلير وبالتالي ليمفوبينيا. اوكي immune deficiency syndromes خصوصا الايه الاميون ديفيشنسي الاكوارد اميون ديفيشنسي سيندروم اللي هو الايدز. اوكي يا شباب، في حاجه تانية؟ في حاجه في اللي فات؟ طيب هنيجي لحاجه اسمها، في حاجه في اللي فات يا شباب؟ ها اللي شباب اللي ورا عبد الجادر، ها وديع، ها لسه ما صحتش من النوم يا وديع، صح صح كده معايا وفوق كده. اوكي يا شباب ندخل على اللي بعده ولا في حاجه في اللي فات؟ لا لا اللي بعده. طيب هنيجي لحاجه اسمها هيموفاجوسايتوزيس. اللي بيحصل فيها شباب الهيموفاجوسايتوزيس ده بيبقى فيه اكتيفيتد ماكروفاج، اكتيفيتد ماكروفاج بتعمل ايه؟ بتلتهم، يعني زي ما قلت لكم قبل كده في حته الهايبرسبلينيزم، لما قلت لكم الطحال بيبقى مفجوع بدل ما بياكل الخلايا اللي خلاص مكسره او خلاص خلايا عجوزه ما عادت تصلح للشغل، لا ده بياكل السليم مع الصالح مع الطالح كله كله. طيب هنا برضه بيحصل نفس الحاجه، حاجه مشابهه كده بس على مستوى ايه؟ الماكروفاج. الماكروفاج بتبقى مبشوعه برضه تبدا تلتهم ايه؟ الليكوسايتس البليتلتس والبريكرسر بتاعها كمان. طيب يبقى ده ايه؟ ماكروفاج انجلفنج تبتلع اريثروسايت ليكوسايت بليتلت اند زير بريكرسرز والايه؟ يعني الخلايا اللي قبلها يعني المؤهله دي. طيب لو قسمناها بنقسمها لبرايمري، البرايمري ده بيبقى فاميليال او جينيتيك. طيب يعني ممكن عوائل كده تلاقي بيمشي فيها او وراثي، ودايما بيبقى مصحوب بالميون ديفيشنسي سندروم زي الشيديك هيجاشي سندروم، في سندروم اسمه جريسيلي سندروم ده بيبقى الاكس لينك، بيبقى في برضه سندروم تاني اللي هو بيبقى اكس لينك بروليفراتيف سندروم، يعني شويه سندرومات هندخل فيها عشان ايه ما نزودش عليكم المسائل، انما بيبقى في النهايه مصحوب بايه؟ immune deficiency syndrome، يعني الامراض اللي بيبقى فيها نقص في المناعه. اوكي طيب عاده طالما قلنا فاميليال او جينيتيك وراثي يعني او بيجري في عائلات معينه يظهر في اقل، والطفل عنده اقل من سنه في العمر. طيب ايه الحاجات اللي لقيناها برضو بتبقى مصاحبه ليه لما بيكون اكوايرد بقى مش فاميليال او جينيتك، لا اكوايرد مكتسب، بتبقى مصاحب ليه دايما ايه يا شباب؟ انفكشن غالبا يا اما فايرال يا بكتيريا، دول اكتر حاجه الحقيقه، ممكن فانجل ممكن بروتوزوا. الفايرال ممكن الهيربس فيروس، والهيربس فيروس دول مش هربس، يعني المقصود دي في مجموعه من مجموعات الفاير، يعني الفيرولوجي مقسم الى مجموعات، من ضمن المجموعات الهربس فيروسز، من المجموعه دي بقى في اللي بيشتغل بار فايرال، بيشتغل بار فيروس انفكشن والسيتوماجالو فيروس انفكشن. طيب يبقى ده لو ايه؟ فيرال. بكتيريال زي ما قلنا ممكن، دول اشهر اثنين، ممكن فانجل ممكن بروتوزوا ممكن مالجنسي، بنشوفه فين؟ في الليمفوما اللي هو زي ما قلنا تورم للغدد الليمفاويه، ممكن بنشوفه كمان في الريماتولوجيك ديزيز. يبقى دي الامراض اللي بتبقى مصاحبه لي او احد اسبابه يعني. اوكي يا شباب؟ طيب زي ما قلنا يعني كلام تكرار بقى يعني، بس نقراه برضه معاكم عشان السلايد اللي معاكم دي هي اللي مع البنات الحقيقه. بنسميه زي ما قلنا هيموفاجوسيتيك ليمفو هيستيوسايتوزيس، يعني هتلاقي ممكن اتش ال اتش، ده معنى كلمه اتش ال اتش هيموفاجوسيتيك ليمفو هيستيوسايتوزيس. طيب فاين زي ما قلنا ممكن يبقى ايه؟ في اي اتش اس اللي هو ايه يا شباب؟ فايرال اسوشيتد هيموفاجوسيتوزيس، فيرال اسوشيتد ده معنى كلمه ايه؟ بي اي اتش اس. طيب زي ما قلنا احنا في عنوان ايه؟ انفكشن اسوشيتد اتش ال اتش. ok اوكي فايرال اسوشيتد يبقى نتيجه الفيروس ممكن زي ما قلنا الكلام تكرار تاني فايرال بكتيريال فانجل او بارازايتس بنشوفه برضو في الاميون كومبرمايز هوست وخصوصا اتش اي في الكورونيك ديزيز ده من امراض المناعه اللي بتيجي في الجاستروانتستينال تراكت اونكولوجيك لو في اورام برضو اوكي يبقى هو الانفكشن اسوشيتد ممكن بيبقى فيروس ممكن زي ما قلنا بكتيريا فانجل بارازايت بيجي مع الاميون كومبرمايزد يعني ايه اميون كومبرمايزد اللي معاكم قليل ايوه عندهم نقص في المناعه برضه طيب زي اتش اي جي عندهم اورام عندهم كرونس ديزيز ده مرض من امراض المناعه اوكي يا شباب طيب كلينيكال برزنتيشن الاعراض اللي بيعاني منها ممكن فيفر هيباتو سبلينوميجالي تضخم في الطحال والكبد بعض النيورولوجيك سيمتومز الاعراض العصبيه زي سيزرز تشنجات اوكي بيبقى طبعا عنده لارج ليمف نودز تورم يعني كبر في التضخم في الغدد الليمفاويه بيبقى عنده سكين راش طفح جلدي جوندس عشان الكبد اللي اتاثر دوت ممكن اديما كمان عشان الكبد اللي اتاثر ده اديما يعني تورم في الرجلين اوكي يا شباب في اي حاجه في اللي فات بالنسبه بقى للابوراتوري ابنورمالتي احنا قلنا ايه يا شباب هيموفاجوسيتوسيس يبقى فهمناها على ان ايه الماكروفاج اتسرعت او يعني اتفشعت وعماله تاكل ايه خلايا الدم يبقى هتوقع ايه البليتلت هتقل صح الهيموجلوبين هيقل الليكوسايتس هتقل ثلاثه مجتمعين بسميهم سيتوبينيا معايا طيب هاي تريجليسرايد بسبب ايه الكبد برولونجد بي تي بي تي تي ولو فايبرينوجين يعني ايه البي تي اللي هو بروثرومبين تايم بي تي تي بارشال ثرومبوبلاستين تايم ولو فايبرينوجين دول العوامل التجلط عوامل مش عوامل التجلط اختبارات اللي بتظهر لي عوامل التجلط سليمه ولا غير سليمه البي تي والبي تي تي الفايبرينوجين ده من احد عوامل التجلط طب ليه برولونجد يا شباب لانه اما نيجي ناخد ان شاء الله في نص الترم اللي جاي هناخد الكواجوليشن عوامل التجلط دي بالكامل كلها تقريبا ما عدا فيو اكسبشنز فور فينبرانت بالذات كلها مين اللي بينتجها ما تقوليش بقى البون مارو مش البون مارو المصنع لا المصنع الكبد بتاعه ولذلك الكبد اتاثر على طول كل ده بيتاثر طيب طيب ما قلنا الكبد تاثر زي ما قلنا قبل كده هيبقى عنده هاي استو الت وظائف الكبد دي طبعا بوش اديها لكم ما تقولوليش مش عارف ايه السي اس اف بلاقي فيه هاي بروتين وهاي ليكوسايتس اوكي بلاقي لو ناتشرال كيلر سيل اكتيفيتي وهاي سيرم فيريتين اوكي مخزون الحديد بيزيد اوكي الهيستوباثولوجيكال فاينز بنلاقي ايه؟ انكريز نمبر في الليمفوسايتس والماتيور ماكروفيش. والاقي ايه يا شباب بقى اللي واضح قوي برومينانت هيموفاجوسايتوز. يعني الاقي منظر كده ماكروفيش ومبتلعه ار بي سيز مبتلعه بليتلس مبتلعه ليكوسايتس. اوكي؟ بشوفها فين؟ بشوفها في الاسبلين الليمف نود في البون مارو في السي ان اس. اللي هي اماكن تواجد ايه الماكروفاج طيب طيب خليكم معايا يا شباب في ايه بس يا احمد في حاجه مش مفهومه ها طب في حاجه مفهومه كله ايه يا شباب قولوا لي بس في ايه نستمر؟ طيب. Diagnostic criteria هو تجميع للي فات. طبعا هبقى عارف من الاول هل في genetic defect ولا ما في في الطفل. طيب؟ طيب. الكلينيكال واللابوراتوري بقى اللي انا بشوفه زي ما قلنا بلاقي فيبر، سبلينوميجالي، سيتوبينيا، هاي تريجلسترايد اليفيتد سيرم فيريدين واليفيتد سي دي 25 اوكي زي ما قلنا ديكريز او ابسل ناتشرال كيلر سيل اكتيفيتي ودي مفاجوسيتوز في البومر والسي ان اس والليمف نوت طبعا الكلام هو كرر هو اوكي ادي منظر زي ما احنا شايفين كده ببص لهذا المنظر لاقي خليه ما شاء الله كبرت قوي قوي ومبتلعه بقى ار بي سيز البريكيرسر كمان بتاعها مبتلع ليكوسايتس مبتلع بليتلتس هذا المنظر بشوفه زي ما قلت في عاده بيبقى في البومر اوكي يا شباب عشان عايزين ايه نبدا في حاجه في اللي فات يا شباب حاجه اي حاجه مش واضحه قولوا لي اوضح ها لا لا استرك يا طيب اتمنى زي ما قلت لكم الهيماتولوجي يا شباب عشان نجيب فيه درجه ان شاء الله حاجتين اول ما تروح البيت اجراها لا تتركها لتاني يوم وبعدين وانت بتذاكرها تخيل كده انك صابح تاني يوم انت اللي هتشرحها بدون باور بوينت بدون بروجيكتور بدون يعني كانك انت واقف مكان كده وعمال تشرح تخيل كده هذا الوضع لو ذاكرت بهذه الطريقه هتجيب الفول مارك على طول لو ذاكرت بس في نفس اليوم اول ما تروح وتخيل ان انت هتصحى صابح تاني يوم انت اللي هتشرح المحاضره دي ماشي هنيجي بعد كده يا شباب ل خلونا نخلص بقى يا شباب عشان متاخرين والله اتفضل هنتكلم الحين على qualitative changes يعني مش تغير بقى في العدد اللي فات كان ايه تغير في العدد الزينوفيليا الزينوبينيا الليمفوسايتوزيس الليمفوبينيا جرانيولو مش عارف ايه تغير في العدد زياده او نقص لا الحين زياده تغير نوعي في الشكل بقى في الوظيفه تمام طيب عندنا برضو نوعين ممكن كونجينيتال وراثي او مولود دي وممكن اكواير الكونجينيتال عباره عن ايه يا شباب بالجرؤوت انومالي نيوتروفيل دي اسهل شويه من اللي فات اتفضل بالجرؤوت انومالي نيوتروفيل هايبر سيجمنتيشن ماي هيجلين انومالي الدر شيدي تيجاشي سيندروم ها امراض ايوه دي كلها امراض اهي كلها امراض هنجلها هنشرحها وفي اكواد ان شاء الله كلها باذن الله وفي اكواد عندي توكسيك جرانيليشن هو الاوديس بيلجر سيلز هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز طيب هنيجي لاول واحده اللي هي بيلجر اوت انومالي خد بالك من النطق يا شباب عشان انت صح برضه بيلجر اوت انومالي الاتش دي سايلنت لا تنطق يبقى بيلجر اوت انومالي طيب ايش اللي فينا ببساطه كده النيوتروفيل زي ما قلنا المفروض الطبيعي بتاعها بتبقى السيجمنتد نيوتروفيل بتبقى كام قطعه من نيوكليوس من 3 ل 5 لا ما تقولش 4 قول لي من كذا لكذا من 3 ل 5 ها ما خلوا بالوسط ده في الدين يا عم وفي المعاملات برضو ماشي انما العلم يا ابيض يا اسود ما فيهوش اصل كده مش ها طيب هيبقى عندي زي ما قلنا ايه القطع حقت النيوتروفيل كلنا شفناها طبعا من 3 قطع الى 5 قطع مربوطين بخيط من الايه الكروماتين طيب ممكن الاقي خليه فيها قطعتين 2 3 خلايا في المية انا دايما بعد 100 خد بالك يا شباب لما بعد العد النوعي بعد 100 خليه يطلع لي مثلا 20 ليمفوسايت ماشي 70 نيوتروفيل ماشي 10 سيجمنت ماشي 5 مونو المهم اجمع 100 اوكي طيب هنا بقى في هذه في البرجر روت انومالي ببص كده تحت عيني الاقي كل النيوتروفيل بلا استثناء النيوكلس حقتها عباره عن قطعتين فقط قطعتين وماسكين بخيط من الكروماتين كلها قطعتين فقط دي بسميها بلجر اوت انومالي تمام يبقى باي لوب يعني ايه تكون من اثنين لوبس قطعتين فقط طيب وكيشنال انسيجمنتد نيتروفيل ممكن يكونوا كمان ماسكين في بعض، بس ده مش دايما، ده احيانا. انما اللي بشوفه دايما باي لوب، يعني قطعتين فقط. طيب ده الوراثه حقته ايه؟ اوتوزومال ريسيسيف. خلاص. طيب طبعا الكلام اللي مكتوب بقى نورمالتي نيتروفيل داز نوت سيجمنت بيوند باي لوب ريسيسيف، يعني بتفشل انها تكتر القطع بتاعتها قطعتين فقط. طب الوظيفه الكروماتين يا شباب بيبقى كمان ايه؟ كوندنسد، كروماتين كوندنسد عادي. اوكي. طب الوظيفه، هل الوظيفه بتتاثر؟ لا. مش بتقل؟ لا. يبقى اذا في البرجر قلت انهم اللي هي حاجتين او ثلاث حاجات. اول حاجه ان اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر، ده الوراثه بتاعها. ثاني حاجه كروماتين. كروماتين يا عم منا في ايه بس قول لي. تعال لي بس هنا كده، تعال لي. تعال اجلس كده قدامي كده عشان تفك كده، او عايز تطش وشك بشويه ميه ما فيها مشكله. ها روح وتعالى ما فيش مشكله. اوكي يا شباب، يبقى اوتوزومال ريسيسيف كروماتين بيتكون من قطعتين، الوظيفه شغاله وزي الفل. ادي ثلاث كلمات بس اللي تعرفها. في حاجه ثانيه؟ مفيش حاجه. ادي البلجر اوت انومال الكونجنت، ثلاث كلمات اهو. فيها صعوبه؟ لا ما فيها صعوبه. هنبص للمنظر كده اهو، قطعتين. هتبص للفيلد كل النيتروفيل هتلاقيهم بهذا المنظر، بهذا المنظر، بهذا المنظر. اوكي. اوكي خلص البلجر اوت. طيب نيوتروفيل هايبر سيجمنتيشن ده برضه قطعات كتير. ها يعني تقطعات صارت كتير. اه بالظبط. عدد القطع ده 5. ايوه. خد بالك ده قلنا بيبقى ايه؟ اوتوزومال دوميننت. الثاني كان اوتوزومال ريسيسيف. طب انتوا عارفين يعني ايه دوميننت ويعني ايه ريسيسيف يا شباب؟ متناحي. ايوه ايوه انا عارف، يعني متناحي وسائف. ايوه. يا سلمان لو ايش؟ اذا كان مثلا A سائل وB متناحي. طيب اذا كان يعني ما يطلع على البي الا اذا كان اثنين بي. الاثنين بي يبقى ده اسم ده سائل ولا متناحي؟ كده متناحي. اه صح كده، صح. هو دايما احنا بناخد دايما جين، كل واحد مننا واخد جين من الاب وجين من الام. تمام. كل صفه وراثيه عندنا بيتحكم فيها اتنين جين، جين بناخده من الاب وجين بناخده من الام. طيب يعني زي الاوتوزومال، زي الاوتوزومال ريسيسيف اللي هو البلجر وتانوم اللي ده قلنا اوتوزومال ريسيسيف. طيب لو اب عنده والام ما عندها يبقى ما هيظهر في الطفل. تمام. لان جين فيه وجين وزين سليم. اوكي. ده معنى كلمه اوتوزومال ريسيسيف. انما هنا الهايبر سيجمنتيشن، الهايبر سيجمنتيشن ده اوتوزومال دوميننت، لو احد الابوين عنده على طول هيورثه للطفل. انما اللي فات لازم يكون كلا الابوين عنده. فهمنا الفرق يا شباب؟ صعب عليك شويه. لا والله بسيطه. لا انت مش فاهم صح. طيب بقول لك كل صفة من صفاتنا، حتى لون العين، الشعر، الجلد، أو بيتحكم فيها اتنين جين. اتنين جين، جين من الأب وجين من الأم. أما أقول كلمة متنحي، إن هذه الصفة متنحية، يبقى معنى كده عشان تظهر لازم يكون الأب والأم يحملوا نفس الصفة. إنما لما أقول الجين ده الصفة دي سائدة، يكفي أحد الأبوين ان يكون عنده هذه الصفة عشان تظهر في الطفل. وصلت ولا اعيدها تاني؟ تحب ادي لك امثلة ممكن؟ لا لا. طيب هنيجي، خليكم معايا. ماي هيجلين انومالي ذا رير، خد بالك برضه اوتوزومال دوميننت ديس اوردر. ايش اللي فيها؟ الليكوسايتس بيبقى فيها لارج بيزوفيليك انكلوجنز بتحتوي على ار ان ايه. اوكي. شبه الدول بوديس، والدول بوديس دي هنقولها بعد شويه. خلاص. بس الدول بوديز دي يا شباب دايما بتظهر في السيفير بكتيريال انفكشن. خد بالك الدول بوديز بتظهر في السيفير بكتيريال انفكشن. طيب المي هجري ما فيهوش انفكشن، يبقى بنفرقه لما يكون عند هذا الشخص انفكشن يبقى غالبا بقول ده دول بوديز، ما في انفكشن يبقى بقول مي هجري، بالاضافه الى كمان بيبقى مسكوب بايه؟ بجاينت بليتلتس، صفائح دمويه كبيره في الحجم، كبيره ممكن توصل لحجم الار بي سيز واكبر من حجم الار بي سيز، تمام؟ ولكن ليها شورت سيرفايفر، عمرها قصير، وبالتالي بلاقي عنده ثرومبوسيتوبينيا. اوكي يا شباب، واحيانا بسبب ثرومبوسيتوبينيا بيحصل له بريدنج بروبلمز، تمام؟ احيانا بقى يبقى عنده كمان ليكوبينيا فوق ده كله، يبقى ده اللي كان المي هيجلين انومالي. اوكي يا شباب، ادي الانكلوجن اللي موجوده البيزوفينيك اللي تبقى زرقان خفيف كده شبه الدول بودز، وهنا برضو ممكن نحصل اوكي. وادي اللارج بليتت، شايف البليتت قد ايه؟ ممكن جربت من حجم الار بي سي دي كلها صفائح دمويه، دي صفيحه دمويه واحده فقط اوكي. طيب هنيجي لحاجه ثانيه اسمها الدر انومالي، هو المفروض الدر رايلي بس اختصار مش مشكله. بلاقي جرانيولوسايت والمونوسايت والليمفوسايت، كل الليكوسايتس تحمل بيربل جرانيولز بالصبغه الرومانسك ستين اللي هي زي الليشمان اوكي. جرانيولز فيها ايه؟ فيها ميوكو بوليساكرايتس اوكي يا شباب، بتحتوي على ميوكو بوليساكرايتس. السيلز بتشتغل عادي؟ اه فانكشن نورمالي اوكي. بنشوفها فين؟ بنشوفها في مرضين او اثنين سندروم، واحد اسمه هيرلر واحد اسمه هانتر سندروم اوكي. دول بيبقى فيهم نقص في بعض الانزيمات اللي بتكسر الميوكو بوليساكرايتس دي، وبالتالي بتتجمع الميوكو بوليساكرايتس في الايه الخلايا اوكي. زي ما احنا شايفين كده، شايف الحبيبات، يمكن اللي يشوفها ممكن يغلط فيها ويقول ده بيزوفيل، لا هي مش بيزوفيل، قريبه من البيزوفيل. ليه؟ لان قادر اميز النيوكليوس تحتها اوكي يا شباب. طيب هنيجي بعد كده للشديد هيجاشي سندروم، ده برضو اوتوزومال ريسيسيف، بيتميز بايه؟ خليكم معايا يا شباب، خليكم معايا يا شباب. ريكارنت بايوجينيك انفكشن، يعني كل شويه يجي له التهابات بكتيريه اوكي. بايوجينيك يعني فيها صديد، تعمل صديد. بايوجينيك انفكشن، اوكيلوكوتينيوس بارشال اوكيلوكوتينيوس البينيزم، عارفين الالبينو؟ الشخص الالبينو عارفينه؟ اللي هو بيسموه عدو الشمس دوت، اللي هو هتلاقي شعره كله ابيض كده ورموشه بيضة، وهو ما يقدر كده يمشي، وتلاقيه لو ماشي في الشمس مغمض عينه على طول. عارفينه دوت؟ معروف يعني، بيسموه حتى عدو الشمس يعني. طيب بس هو ده بقى بيبقى ايه؟ في صفة غريبة كده، بارشال اوكيولوكوتينيس، يعني تلاقي جزء من شعر ابيض خالص وجزء مسود، جزء اسود. طيب في كمان معاه بروجريسيف نيورولوجيك ابنورماليتيز وكواجوليشن ديفيكتس، يبقى التهابات باستمرار، البينيزم، مشاكل عصبيه، مشاكل في تجلط الدم. ادي الشيديا كيجاشي سندروم. طيب بنلاقي ايه بقى فيه يا شباب اللي تهمنا؟ انا بلاقي جاينت جرانيولز، فين؟ في الجرانيولو والمونو والليمفوسايت، حبيبات كبيره خلاص. بيبقى في عيب بقى في وظيفه الخلايا، ديبريسد مايجريشن ودي جرانيوليشن، يعني الخلايا المفروض الهجره بتاعتها من الوعاء الدموي الى الخلايا عشان تمارس وظيفتها بتقل، بيبقى فيها ضعف. الجرانيولز اللي فيها اللي بتحتوي على الانزيمات اللي هتقتل البكتيريا برضه بيبقى فيها مشكله، وبالتالي بيبقى فيه ريكارنت بايوجينيك انفكشن اوكي يا شباب. ده طبعا ممكن يجي له بعد كده الليمفو بروليفراتيف سندروم، يعني ورم من ايه؟ الاورام المزمنه بتاعه الليمفوسايت. علاجه طبعا بومارو ترانسبلانتيشن، اهي الحبيبات اهي يا شباب. حبيبات زرقاء وكبيره في الحجم اللي بنشوفها في كل الليكوسايتس. بون مارو ترانسبلانتيشن زرع النخاع العظمى. طيب هنيجي للفانكشن ابنورماليتي بتاعت السيركوليتنج ليكوسايتس او سيركوليتنج نيتروفيل بالذات. انتم مستوعبين الكلام ولا في مشكلة يا شباب؟ ها؟ ها؟ ما انا حاسس الجنب ده كده مش معايا خالص. طب تحبوا نكتفي بكده يعني؟ ايه دكتور؟ انا ابغى بس انكم يعني ما اقعدش نقول وانتم مش معايا. ها؟ تحبوا نكمل ولا نكتفي بكده اليوم؟ عشان انا ابغاكم تذاكروا بس، انا حاسس ان انتم ما قريتوا كل اللي من بدايه الترم ما فتحتوا الهيماتولوجي. صح ولا انا بتخيل؟ صح يا سلمان؟ صح؟ في ناس والله يا احمد في ناس وفي ناس غلط كده بيتنسي كل اللي قلناه بيتنسي. اما تذاكر معايا يوم بيوم حتى تيجي تاني محاضره تقول لي المحاضره اللي فاتت انا جيت اجراها ولقيت كذا كذا كذا كذا، دي معناها ايه؟ دي راحت فين؟ دي جت منين؟ نتابع مع بعض. انما انتوا بتركنوا كله. طب بتذاكروا ايه طيب؟ احنا ما بنذاكروش اللي ما تقولش باراسايتولوجي كلهم راسبين فيها 48 طيب. يا البارازيتولوجي اصعب ولا الهيماتولوجي؟ الهيماتولوجي اصعب مليون مره. بس في درجه لا يعني انا مش بقول لكم كده عشان الهيماتولوجي انا اللي بدرسه، والله العظيم البارازيتولوجي اقل مليون مره من الهيماتولوجي. البارازيتولوجي انا كنت بعمل زيكم كده بصراحه، فيه ليلة الامتحان ألمه كله، كنت بعمله في جداول كده. الانفكتيف ستيج ايه؟ مش عارف الدوده شكلها ايه؟ البيضه شكلها ايه؟ البتاع ايه؟ كلها في جداول كده ألمها في ساعه زمن. كنت حاططها كلها في جداول كده. لا كلكم عندكم مخ، بس اللي يبغى يساوي، انما اللي مريح دماغه. انما الهيماتولوجي صعب جدا. انا بقول لكم بصراحه، عاوز فهم وعايز تركيز وعايز مذاكره يوم بيوم. وبعدين انت شفت يعني لما بوريكم البلاست سيل مثلا على سبيل المثال، وريتك كام بلاست لحد الان؟ كتير صح ولا لا؟ بتلاقي كل واحده مختلفه عن الثانيه صح. انما لو شفت دوت بيضه البلهارسيا هي مره واحده وخلصت، مفيش منها اشكال ولا الوان. هي بيضه البلهارسيا هي بيضه البلهارسيا. بيضة الانكلوست ما هي ما فيهاش اسكاريس، ما هي واللي في الصوره هي اللي هتشوفها في انما انا بوريك البلاست سيل البروميلوسايت، بتلاقي اللي في الفيلم ده غير اللي في الفيلم ده، الصبغه مقصره هنا ومش مقصره هنا، هنا جرانيولس واضحه هنا جرانيولس مختفيه. صح ولا لا؟ محتاجه خبره ومحتاج انك يعني تجرى باستمرار وتشوف باستمرار. انا مش عارف يعني بصراحه. طب نكمل ولا نوقف يا شباب؟ خلاص. لا بس انا حاسس ان انا ما فيش استجابه معايا. خلاص هنكمل المره الجايه ان شاء الله، بس ابغاكوا يعني الله يخليكم ربنا يسترها معاكم كده تكونوا مذاكرين عشان نتابع مع بعض.